بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن أخبار السلف رضي الله تعالى عنهم في الشفاعة والسعي في الإصلاح بين الناس ما جاء من أن عائشة رضي الله تعالى عنها باعت دارا لها، فسخط ابن أختها وهو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وأمه أسماء أخت عائشة رضي الله عن الجميع، وقال كلمة بلغت عائشة رضي الله عنها وآلمتها وأزعجتها فغضبت وحلفت ألا تكلمه حتى تموت، وكان من أعز الناس إليها حتى إنها تكنى به، عائشة رضي الله عنها تكنى بأم عبد الله وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فكأنه ابن لها، ومعلوم أنها ليس لها أبناء رضي الله عنها، فكانت تحبه كثيرا، فحلفت ألا تكلمه حتى تموت، وطال هجرها له وتنغص عليه أمره وضاق عليه الحال، فاستشفع بكل أحد يرى أنه يثقل عليه فأبت أن تكلمه، فلما طال ذلك كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أن يشملاه بأرضيتهما ثم يستأذن، يعني يدخل عليها مختفيا يغطونه لأنها لن تسمح له بالدخول ولن تستقبله، ثم يستأذن، فإذا أذنت لهما قال كلنا، يعني تأذنين للجميع وهو معهم وهي لا تشعر، حتى يدخلاه على عائشة حتى لا تحتج وتقول لم آذن له فكيف دخل، كلنا، ففعل ذلك فقالت نعم كلكم فليدخل لم تتوقع، فدخل معهما ابن الزبير المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث يكلمانها من وراء الحجاب، كما قال الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أما ابن الزبير فهي خالته يدخل عليها، فكشف الستر دخل فاعتنق، فبكى وبكت عائشة معه كثيرا، وناشدها ابن الزبير الله والرحم، وناشدها مسور وعبد الرحمن بالله والرحم من وراء الستر، وذكر لها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فلما أكثروا عليها كلمته بعدما خشي ألا تكلمه، ثم بعثت إلى اليمن بمال فابتيع لها 40 رقبة فأعتقتها، كل هذا عن يمين واحد ما زالت تكفر 40 رقبة، وابن الزبير حلف لها أيضا وأكد لها أنه سيكفر عنها فأعتق عنها رقابا كثيرة، فالمقصود أن هذا قد يقع بين الناس، فيسعى أهل الفضل والخير والصلاح في جمع القلوب ولم الشعث وإزالة الكدر والوحشة التي تقع في قلوب الناس، ولا يليق بحال من الأحوال أن يكون الناس أيها الأحبة رواحل للشيطان، هذا يحمل كلمة وهذا يحمل كلمة مما يزيد الشقة ويوسع الخلاف ويباعد بين القلوب، كما هو الحال الكثيرين، وهذا يدل أيضا على أن النفوس قد يبقى فيها أشياء ويكون لها بعض الوقفة، ويحتاج إزالة ذلك إلى شيء من المعالجة، إلى شيء من المعالجة، والنفوس تحتاج إلى المجاهدات. فليس لأحد أن يقول أنا قد كملت أخلاقي وأني على الدرجة العالية في كل شيء من الإغضاء والعفو والتجاوز وما أشبه ذلك، فقد تبدر من الإنسان الكلمة، ويمكن أن يكون غيرها أفضل منها، وقد يبدر من الإنسان أيضا رد فعل قد يكون غيره أولى منه. فالإنسان دائما يستدرك تقصيره، إن بدر منه شيء تجاه إخوانه، ويستدرك أيضا إن وقع منه شيء أيضا من ردود الأفعال التي كان ينبغي ألا تقع. وهذه عائشة رضي الله عنها شفعت في حجر بن عدي لما أراد معاوية قتله، ولكن رسولها لم يدرك ذلك إلا بعد قتله. وهذا الأحنف بن قيس كلم مصعب بن الزبير في محبوسين، وكان مصعب أميرا على العراقين في ولاية أخيه عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع. كلمه الأحنف بن قيس في محبوسين وقال: أصلح الله الأمير، إن كانوا حبسوا في باطل فالعدل يسعهم، وإن كانوا حبسوا في حق فالعفو يسعهم. وهذا أيضا شريح بن هانئ وفد على معاوية شافعا في كثير بن شهاب فأطلقه له. وورد أيضا أن الوليد في أيام خلافته قدم المدينة فدخل المسجد فرأى شيخا قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ قالوا: سعيد بن المسيب. فلما جلس أرسل إليه، فأتاه الرسول فقال: أجب أمير المؤمنين. فقال: لعلك أخطأت باسمي، أو لعله أرسلك إلى غيري. فرد الرسول فأخبره، فغضب الخليفة وهم به، قال: وفي الناس يومئذ تقية. فأقبلوا عليه فقالوا: يا أمير المؤمنين، فقيه المدينة وشيخ قريش وصديق أبيك، لم يطمع ملك قبلك أن يأتيه، فما زالوا به حتى أضرب عنه. كلموه فيه وشفعوا عنده حتى أعرض عنه. وأخبارهم في هذا كثيرة أيها الأحبة، من ذلك أن محمد بن عجلان خرج على المنصور مع ابن حسن، فلما قتل ابن حسن هم والي المدينة جعفر بن سليمان أن يجلده، فقالوا: أصلحك الله، لو رأيت الحسن البصري فعل مثل هذا أكنت تضربه؟ قال: لا. قيل: فابن عجلان من أهل المدينة كالحسن في أهل البصرة. وقيل إنه هم بقطع يده حتى كلموه وازدحم على بابه الناس، قال: فعفى عنه. وفي ليلة قادمة بإذن الله عز وجل أذكر طرفا أيضا من أخبارهم في باب الشفاعة للناس في حوائجهم وقضاياهم ومشكلاتهم وهمومهم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم نافعين للخلق مباركين حيث كنا، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.